إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا Don't

فَقَالَ

فلما ma صدق الله العظيم. وصبح سيده في القرآن وتجلت الخلق على قائد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وعليه كل عون وهكذا فتن فكلمان والإسلام أشنا في رحابة التلاوة القرآنية المباركة التي تنهى عليها المريض مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة الشركة العالمية الكبرى لمنظمة الصوت الحديثة والسواجات الكبرى دارة حق حسن العنا الهجري مخازن فرش الكبرى وقصر ضيافة متوكلة على إخراج فريق مصر العربية والقوانات المصرفية إدارة حق السيد ديان الشندوق بسكربية الكبرى تحت إدارة حق بسيون إبراهيم الزكيوني بفصل أبو الشوارب الخدمات المصرفية تحت إدارة متر أشرف شعبان ومحمد شعبان بالقصينا فتنين فتلمين والإسلام شكر الله سعيد جميعا.